بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، من الأدلة التي يرد بها على أهل الكلام في درس المساء البارح الذين يقولون الواجب على أو أنه يجب على العبد أولا النظر في الوجود أو الموجود والشك أو القصد إلى النظر، من أدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي الأرض حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومن أدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل دعوهم إلى النظر أو الشك أو القصد إلى النظر. فأول واجب هو توحيد الله عز وجل، معرفة الله وتوحيده، معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة ماذا وحقه، والقيام بأمره سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا أول واجب، أن يعلم أنه ربه بأسمائه وصفاته، وأن يعلم أنه هو المستحق للعبادة، وأن يعبده ويفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. هذا هو أول واجب على العباد، أن يعبد الله مخلصا له الدين. وقد فطر الله الخلق على معرفته وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه الرازق البارئ المصور، وأنه المحيي المميت. هذه دلت على ذلك الأدلة العقلية والأدلة الفطرية والأدلة السمعية. فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وهو الرب الخالق، وهو الرب غيره مربوب، وهو الخالق غيره مخلوق، وهو المالك غيره ملوك، وهو المتصرف غيره، وهو المدبر غيره مدبر سبحانه وتعالى. فهو المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل. فطر الله الخلائق على معرفته سبحانه وتعالى، ودلت على ذلك الأدلة العقلية والأدلة السمعية. فالرسل جاءت من عند الله عز وجل بالوحي وبالكتب المنزلة، ودعوا الناس إلى عبادة الله وتوحيده وأداء الحق والقيام بأمره سبحانه وتعالى. وقد فطر الله الخلائق على ما اتفق الله تعالى، وأخذ عليهم الله تعالى في الميثاق وهم في أصلاب آبائهم. وإذا أخذ الله ميثاقا وإذا أخذ الله ميثاق بني آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. جاءت الرسل، والحجة قامت على الناس بقيام الرسل، بمجيء الرسل. جاءت الرسل وذكرتهم هذا العهد والميثاق، وأمرتهم بتوحيد الله وإخلاص الدين الله. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ قلتم حفظكم الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي ألم تر يا محمد إلى هؤلاء اليهود السيئة؟ ألم تر يا محمد إلى حال اليهود السيئة؟ فإنهم يشترون الضلالة، أي يعتاضون عن الهدى بالضلالة، فهم يأخذون الضلالة عوضا عن الهدى، وهم لم يفعلوا هذا عن جهل ولكن عن علم. ويريدون أن تضلوا السبيل، أي ويودون أن يضل المؤمنون وأن يتركوا ما هم عليه من الدين والعلم، وأن يكفروا بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إيش ألم تعلم؟ ألم ترى؟ ألم ترى إلى حالنا؟ أي ألم ترى يا محمد إلى حال اليهود السيئة؟ فإنهم يشترون الضلالة أي يعتاضون عن الهدى بالضلالة، فهم يأخذون الضلالة عوضا عن الهدى، وهم لم يفعلوا هذا عن جهل ولكن عن علم، ويريدون أن تضلوا السبيل أي ويودون أن يضل المؤمنون وأن يتركوا ما هم عليه من الدين والعلم وأن يكفروا بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بأعدائكم أي هو عليم بأعدائكم من اليهود ويحذركم إياهم ويحذركم أن تسلكوا مسلكهم في أعمالهم وأخلاقهم واعتقاداتهم الفاسدة، وكفى بالله وليا لمن تولاه وأحبه، وكفى بالله نصيرا لمن استنصره واستعان به سبحانه، وهو جل وعلا ولي عباده المؤمنين ونصيرهم. من الذين هادوا استفهام ماذا؟ تكلم الاستفهام، الاستفهام ألم ترى إلى الذين ألم ترى إلى الذين أوتوا استفهام تقريري شيخنا ألم ترى نعم ربما قد يكون تقرير تكلم على أبو حيان ولا أو قرطبي القرطبي ألم ترى وإنكار تقرير النبي وإنكار عليهم تحذيرهم هذا التحرير والتنوير. وجملة ألم ترى إلى الكتاب جملة يقصد بها التعجيب والاستفهام أو التعجب والاستفهام، فيها تقريري والاستفهام فيها تقريري عن نفي فعل لا يود المخاطب انتفاءه عنه ليكون ذلك محرضا على الإقرار بأنه فعل. إيش استفهام؟ قال وجملة ألم ترى إلى الكتاب إلى قوله الكتاب جملة يقصد بها التعجب والاستفهام. قال التعجيب التعجيب مكتوب التعجيب يعني تعجيب لا يقول مقصود التعجيب. نعم يقصد بها التعجيب والاستفهام فيها تقريري عن نفي فعل لا يود المخاطب انتفاءه عنه ليكون ذلك محرضا على الإقرار بأنه فعل، وهو مفيد مع ذلك للتعجيب. وتقدم نظيرها في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. استفهام تعجيب. إيه اللي كاتب من تعجيب. إيش وتقرير؟ قال يقصد منها التعجيب والاستفهام فيها تقريري عن نفي فعل لا يود المخاطب انتفاءه عنه ليكون ذلك محرضا على الإقرار بأنه فعل، وهو مفيد مع ذلك التعجيب. وتقدم نظيرها. تعجب يا محمد من حالهم. تقرير يعني إثبات لشيء وقع لا يود المخاطب فعله. أو أنت. قرطبي ما تكلم عليه. قرطبي. البغوي. القرطبي ما الله ألم ترى. قال أنها نزلت في يهود المدينة هذا كلام القرطبي. نعم. بس ما تكلم. يأوثوا نصيبا بالكتاب. أي نعم. ما تكلم. اليهود. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى يأوثوا نصيبا من الكتاب. يعني. نفس الشيء. يأوثوا علما من الكتاب. وهذا يعني فيه يعني تعجيب من حالهم كيف يسلكون هذا المسلك يشترون الضلالة يعني يعتاضون عن الهدى يعترضون بالهدى، بالهدى يعني يأخذون الضلالة بدل الهدى، مع أنهم عندهم علم من الكتاب. فتعجيب مع تقرير لحالهم مع التقرير الذي يراد به نفي ما هم عليه. سنقيط إذا كذلك ما يتعرض له. قال: بس ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مع اشترائهم الضلالة يريدون إضلال المسلمين أيضا. نعم، يريدون نص الآية يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل. هم والعياذ بالله اعتاضوا عن الهدى، الله اعتاضوا عن الهدى وأخذوا الضلالة بدل الهدى، ويريدون للمسلمين أن يضلوا السبيل، فهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم يعني. والله أعلم بأعدائكم، قال هذا في تقرير أنهم أعداء وأنهم أعداء الله، فكيف يوثق بهم وكيف يوثق بحالهم وهم أعداء؟ والله أعلم بأعدائكم. ما تعرض غيره لا. ابن عطية قال: ألم الرؤية في قوله ألم ترى من رؤية القلب، نعم، وهي علم بالشيء، وقال قوم معناه ألم تعلم، وقال آخرون ألم تخبر، وهذا كله يتقارب، والرؤية بالقلب تصل بحرف الجر وبغير حرف الجر، والمراد بالذين اليهود. قاله قتادة: إيش الرؤية بالرؤية؟ مثل أمثلة كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال: من رؤية القلب. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. نعم، محاسن التأويل. قال: من رؤية القلب، وضمن معنى الانتهاء، أي ألم ينتهي علمك إليهم، أو من رؤية البصر. قال: ألم ترى من رؤية القلب، وضمن معنى الانتهاء، أي ألم ينتهي علمك إليهم، أو من رؤية البصر، أي ألم تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي حظا. يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني جمعوا بين أمرين: الاعتياض، اعتاضوا عن الحق بالضلالة وأخذوا الضلالة بدل الحق، ويريدون أيضا أن يضلوا الناس السبيل، يضلونهم عن السبيل الحق وعن الصراط المستقيم. وفي هذه الآية تحذير، في هذه الآية تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وسمع صلاة يرحمك الله. بعد هذا إذن هو في تعجيب وإنكار لحالهم وتحذير من حالهم. نعم، تعجيب وإنكار لحالهم، فيه تحذير في الآية، تحذير الأمة، تحذير لهذه الأمة من فعل اليهود وأن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، في الآية تحذير. وفي الآية نعم، نعم، وفي الآية تحذير، تحذير للأمة من أن يسلكوا مسالك اليهود. نعم، فيصيبهم ما أصابهم. يسلكوا مسالك اليهود فيصيبهم من ما أصابهم، نعم، من فعل الضلالة يصيبهم ما أصابهم. نعم، وهم ماذا فعلوهم؟ أخذوا الضلالة وأرادوا ودعوا إلى الضلالة، أرادوا للمسلمين يضلوا السبيل. نعم، يريدون أن تضلوا السبيل فتكونوا مثلهم. نعم، والله أعلم بأعدائكم. أحسن الله إليك. كلما قلوا اشتروا الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، كلام الله أعلم بأعدائكم قرطبي والبغاوي. نعم. قال: وفي معنى اشترائهم الضلالة أربعة أقوال. أحدها أنه استبدالهم الضلالة بالإيمان، قاله أبو صالح عن ابن العباس. والثاني أنه استبدالهم التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهوره بإيمانهم به قبل ظهوره، قاله مقاتل. الأول استبدالهم الإيمان، استبدالهم الضلالة بالإيمان. نعم. الباء تدخل على المتروك، يعني تركوا الإيمان وأخذوا الضلالة. والثاني استبدالهم التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهورهم بإيمانهم به قبل ظهوره، أنهم كانوا يقولوا أنه سيظهر أنه سيكون منه. الثالث أنه إيثارهم التكذيب بالنبي لأخذ الرشوة وثبوت الرسالة الرئاسة لهم، قاله الزجاج. والرابع أنه إعطاؤهم أحبارهم أموالهم على ما يصنعونه من التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الماوردي. يعني الأحبار رؤساهم علماءهم أموالهم يعطون عامتهم الأموال. بس قوله تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل، خطاب للمؤمنين، والمراد بالسبيل طريق الهدى. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فهو يعلمكم ما هم عليهم، فلا تستنصحوهم وهم اليهود. نعم. إذن اشتراء الضلالة استبدالهم الضلالة والكفر بالهدى بالإيمان، يعني الباء تدخل المتروك. وكذلك إرادتهم إضلال الناس، فجمعوا بين الأمرين صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بأعدائكم، في تقرير أنهم أعداء، في الآية في تقرير أنهم أعداء، الآية فيها تقرير أنهم أعداء وتحذير من فعلهم، وتحذير من فعلهم وهو استبدال الإيمان بالضلالة وإرادة إضلال الناس السبيل، فالنتيجة أنهم أعداء. والله أعلم بأعدائكم في تحذير، والعدو حذر منه، تحذير من صنيعهم. ففي الآية تحذير، تقرير أنهم أعداء، وتحذير من فعلهم هو اشتراء الضلالة بالإيمان وإرادة إضلال الناس السبيل وهو طريق الهدى. وكفى بالله وليا، وكان فيه توكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه، والثقة به والإيمان به والثقة به سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، فهو الولي وهو النصير سبحانه وتعالى. نعم. والله أعلم بأعدائكم، أي هو عليم بأعدائكم من اليهود، ويحذركم إياهم، ويحذركم أن تسلكوا مسلكهم في أعمالهم وأخلاقهم واعتقاداتهم الفاسدة. وكفى بالله وليا لمن تولاه وأحبه، وكفى بالله نصيرا لمن استنصره واستعان به سبحانه، وهو جل وعلا ولي عباده المؤمنين ونصيرهم سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لكن فيه تقرير من هذه الآية أنهم أعداء. نزلت في اليهود. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي. يعني في تقرير أنهم أعداء، وهم داخلون في جملة الأعداء، فهم في جملة أعدائكم. نعم. بل هم أشد الأعداء كما قال. نعم. تجد أن أشد الناس. نعم. واسمع غير مسمع وراء. هذه الآية إلى الآية الأخرى تبين بهذا أنهم يعني من جملة الأعداء، وليس المراد أنهم وحدهم الأعداء. نعم. صلى الله عليه. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية جملة من أخلاق اليهود التي يجب اجتنابها، فيقول تعالى: من الذين هادوا، أي من جنس اليهود، وليس المراد بعض اليهود، فهذا وصفهم جميعا. المراد جنس، أي نعم، أي من جنس اليهود، وليس المراد بعض اليهود، فهذا وصفهم جميعا، ومن آمن منهم خرج من هذا الوصف، كعبد الله بن سلام، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتأولونه على غير تأويله، ويفسرونه على غير مراد الله، لا عن جهل بل عن علم. ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نسمع كلامك ولا نطيعك. واسمع غير مسمع، أي يقولون للنبي: اسمع ولا نستجيب لك، أو اسمع لا سمعت، أي لا جعلك الله تسمع. وهذا دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، واستهزاء واستهتار منهم. وراعنا، كلمة وراعنا تحتمل معنيين، فهي تحتمل أنها من الانتباه والاهتمام، أي انتبه لنا واهتم بكلامنا، أو من الرعونة وضعف العقل، وهم يوهمون بهذه الكلمة ويريدون المعنى الثاني، ولهذا قال تعالى: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولهذا لما كان رائنا تحتمل المعنيين، معنى صحيح ومعنى باطل، نهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة. قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فنهى الله المؤمنين أن يقول هذه الكلمة، وأن يستبدلها هذه الكلمة كلمة ليس فيها محذور، وهي انظرنا. فراعنا تحتمل يعني انتبه لنا، أو من الرعونة، هي تحتمل هذا. واليهود يقصدون المعنى الثاني السيء. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، وأن يقولوا كلمة أخرى لا محذور فيها. من الذين هادوا، أحسن الله عليكم، من الذين هادوا. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية جملة من أخلاق اليهود التي يجب اجتنابها، فيقول تعالى: من الذين هادوا، أي من جنس اليهود، وليس المراد بعض اليهود، فهذا وصفهم جميعا، ومن آمن منهم خرج من هذا الوصف، كعبد الله بن سلام. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتأولونه على غير تأويله، ويفسرونه على غير مراد الله، لا عن جهل بل عن علم. ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون للنبي: نسمع كلامك ولا نطيعك. واسمع غير مسمع، أي يقولون للنبي: اسمع ولا نستجيب لك، أو اسمع لا سمعت، أي لا جعلك الله تسمع. وهذا دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، واستهزاء واستهتار منهم. وراعنا، كلمة راعنا تحتمل معنيين، فهي تحتمل أنها من الانتباه والاهتمام، أي انتبه لنا واهتم بكلامنا، أو من الرعونة وضعف العقل، وهم يوهمون بهذه الكلمة ويريدون الثاني، ولهذا قال تعالى: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي من باب المراوغة والعناد والطعن في الدين. ولما كانت الكلمة موهمة نهى الله المؤمنين عنها. ذكر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سبا قبيحا بلغة اليهود. راعنا. قال ذكر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سبا قبيحا بلغة اليهود. صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم يقصدون السوء. نعم. كذلك في التحريف، قال الله سليك: التحريف قد فسر بتحريف التنزيل وتحريف التأويل. إيش؟ تحريف؟ نعم، يحرفون الكلم. قال التحريف قد فسر بتحريف التنزيل وتحريف التأويل. يعني تحريف ألفاظ، ألفاظ القرآن وتحريف المعاني. جعل الألفاظ تحريف الألفاظ من ألفاظ الرسول. نعم. القرآن لا يحرف، فحرف فللذكر هنا يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش ويقول تحريف ألفاظ الرسول كذا؟ نعم. قال والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. فأما تحريف التأويل فكثير جدا وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول ويروون الحديث بروايات منكرة. إن القرآن محفوظ من تحريف ألفاظه، لكن حرفوا معانيه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم حرفوا الألفاظ في السنة. نعم. أحسن الله إليك. لين بألسنتهم وطعنا في الدين، أي من باب المراوغة والعناد والطعن في الدين. ولما كانت الكلمة موهمة نهى الله المؤمنين عنها وأمرهم بأن يأتوا بكلمة ليس فيها احتمال وهي انظرنا، ثم أرشدهم الله تعالى إلى الصواب فقال ولو أنهم قالوا كما قال تعالى وينظرنا، كما قال تعالى في آية البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وأمرهم أن يأتوا بكلمة ليس فيها احتمال. نعم. وهي كما قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا بعد وانظرنا. وانظرنا كما قال الله تعالى في سورة البقرة عندك موجودة. وأمرهم أن يأتوا بكلمة ليس فيها احتمال وهي انظرنا. نعم. كما قال سبحانه في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ثم أرشدهم الله تعالى إلى الصواب فقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، فقد أبدلهم بأربع كلمات سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. سمعنا وأطعنا وانظرنا، كم أبدلهم الله؟ فقد أبدلهم الله بأربع كلمات سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، أي لو أن الله هداهم لفعلوا ذلك فكان خيرا لهم وأقوم، ولكن قلوبهم متحجرة فهم لا يقبلون الحق، ولهذا طردهم الله من رحمته فقال ولكن لعنهم الله بكفرهم، أي أبعدهم وطردهم من رحمته وجعلهم من أهل الشقاء بسبب كفرهم. أي لو أن الله هداهم لفعلوا ذلك فكان خيرا لهم وأقوم، ولكن قلوبهم متحجرة فهم لا يقبلون الحق، ولهذا طردهم الله من رحمته فقال ولكن لعنهم الله بكفرهم، أي أبعدهم وطردهم من رحمته وجعلهم من أهل الشقاء بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا واسمع وانظرنا، لكن أربع كلمات سمعنا واسمع وانظرنا وسمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ولكن، ولهذه الكلمات كلها تدل على الامتثال والمسارعة إلى إجابة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلا يؤمنون إلا قليلا، ولكن منعهم عبادهم الله وطردهم من رحمته فليجي هذا لا يؤمنون، فهم مطرودون عن رحمة الله ومبعدون عن الخير، ولهذا اختاروا الضلالة والكفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليه. فلا يؤمنون إلا قليلا، لما ابن كثير قال أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. نعم. تؤمن الشيخ ما تعرف. فلا يؤمنون إلا قليلا إيمانا ينفعهم، قد يقال أن إيمانهم إقرارهم بتوحيد الربوبية أو إقرارهم بربوبية الله، قوله تعالى في الآية الأخرى: وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قول عن المشركين ما يفسر إيمانهم توحيد الله في ربوبيته، والشرك والشرك في العبادة. هذا فالله قال عن المشركين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهؤلاء هم قال الله تعالى عنهم: فلا يؤمنون إلا قليلا. محتمل أن يكون هذا وهذا. أول معنى كما قد ذكر الحافظ: فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم، لوجود الشرك، حيث أنهم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعهم إيمانهم، فتكون مثل الآية الأخرى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. البغوي يقول: إلا نفرا قليلا منهم، كانوا يقصد القلة هنا أنها من ناحية الأشخاص، وهو عبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم. الجوزي ذكر قولين. نعم. الجوزي ذكر قولين: القلة يعني فلا يؤمن منهم إلا قليل، القول الثاني فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. وش الفرق بينهم؟ الأول في العدد، يعني عددهم قليل. فلا يؤمنون إلا قليل، يعني فلا يؤمنون إلا عدد قليل منهم. نعم. والثاني نفسه قليل، لا يؤمنون بكل ما أنزل وإنما بشيء منه. مثل كلام البغوي. نعم. إن الثاني نفس كلام البغوي، إنه قال لا يؤمن إلا قلة منهم كعبد الله بن سلام لا يؤمن ومن آمن معه. كيف؟ البغوي يرى أنها من ناحية قلة العدد، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا قلة منه هي التي آمنوا. نعم، كل معنى. ابن كثير يقول إيمانا نافعا. نعم، محسن هذا. محسن فلا يؤمنون إلا قليلا. كان الأقرب أنه في سياق المكذبين: فلا يؤمنون إلا قليلا. محتمل يعني الأمرين: لا يؤمنون إلا قليلا منهم فإنهم وفقوا للإيمان وسلكوا سبيل الحق، أو لا يؤمنون إيمانا ينفعهم لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكفرهم بآيات الله، فهذا ما هم عليه من الكفر يبطل إيمانهم ولا ينفعهم إيمانهم بربوبية الله تعالى وإقرارهم في ربوبيته. نعم. إلا قليلا استثناء من ضمير المفعول في لعنهم، أي إلا قليلا لم يلعنهم فآمنوا. إيش؟ أحسن عليكم. أبو حيان ذكر قولا ثالثا بعد. قال: إلا قليلا استثناء من ضمير المفعول في لعنهم، أي إلا قليلا لم يلعنهم فآمنوا. يرجع إلى العدد، يرجع إلى العدد. نعم، يرجع قوله. نعم، ما هو قول ثالث. أحسن الله إليك. نعم، يرجع إلى أحد قوله. نعم، أيوة، إلى قول البغوي تقريبا. نعم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. في هذه الآية وجه الله تعالى الخطاب إلى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، أي من القرآن، مصدقا لما معكم، أي من التوراة والإنجيل. فأمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان بالقرآن الكريم الذي أتى بما يصدق ما في أيديهم من التوراة والإنجيل من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي هذه الأمة، وهم يعلمون ذلك، والحق واضح لهم وضوح الشمس، ولكن ما منعهم من الإيمان إلا الكبر والعناد، ولهذا توعدهم بالعقوبة. فقال: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وفي معنى هذه العقوبة قولان لأهل العلم: القول الأول أن الطمس والرد حسي، والمعنى أنه توعدهم إن لم يؤمنوا أن يطمس وجوههم طمسا حسيا إن لم يؤمنوا والمعنى أنه توعدهم إن لم يؤمنوا أن يطمس وجوههم طمسا حسيا ويردها على أقفاههم ردا حسيا. إيش؟ والمعنى يا أيها الذين آمنوا في الكتاب. في هذه الآية وجه الله تعالى الخطاب إلى أهل الكتاب، نعم، وهم اليهود والنصارى، فقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، أي من القرآن، نعم، مصدقا لما معكم، أي من التوراة والإنجيل، نعم. فأمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان بالقرآن الكريم الذي أتى بما يصدق ما في أيديهم من التوراة والإنجيل من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأنه نبي هذه الأمة، وهم يعلمون ذلك، والحق واضح لهم وضوح الشمس، ولكن ما منعهم من الإيمان إلا الكبر والعناد، ولهذا توعدهم بالعقوبة، فقال: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وفي معنى هذه العقوبة قولان لأهل العلم: القول الأول أن الطمس والرد حسي، والمعنى أنه أحدهما أن الطمس أن الطمس والرد حسي، نعم، والمعنى أنه توعدهم إن لم يؤمنوا أن الطمس إن لم يؤمنوا أن يطمس وجوههم طمسا حسيا ويردها على أقفاههم ردا حسيا، فيكون الوجه والعينان من الخلف ويمشون القهقراء. إيش يمشون القهقراء؟ قبل. والمعنى أنه توعدهم إن لم يؤمنوا أن يطمس وجوههم طمسا حسيا، نعم، ويردها على أقفاههم، نعم، ردا حسيا، نعم، فيكون الوجه والعينان من الخلف ويمشون القهقراء. صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الطمس والرد معنوي، وأنه مثل ضربه الله لصرفهم عن الحق إلى الباطل، والقول الأول هو ظاهر الآية وهو الصواب، وهذا وعيد شديد توعدهم الله به. ثم ذكر العقوبة الثانية لهم فقال تعالى: أو نلعنهم. واللعن هو الطرد من رحمة الله. ما يمكن الجمع بينهما بأن يكون هذا يعني الطمس الحقيقي والطمس المعنوي كذلك؟ شوف الحافظ تكلم عليها ولا كذا؟ شوف الكلام المفسرين. ذكر ابن جرير رحمه الله الأقوال، ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى قوله من قبل أن نطمس وجوها، من قبل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء فنردها. من قبل أن نطمس أبصارها أبصارها نعم حسنون ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء فنردها على أدبارها فنجعل أبصارها في أدبارها، يعني بذلك فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه، فيكون معناه فنحول الوجوه أقفاء والأقفاء وجوها فيمشون القهقراء، كما قال ابن عباس وعطية ومن قال ذلك. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن الله جل ثناؤه خاطب بهذه الآية اليهود الذين وصف صفتهم بقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، ثم حذرهم جل ثناؤه بقوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الآية بأسه وسطوته وتعجيل عقابه لهم إنهم لم يؤمنوا بما أمرهم بالإيمان به، ولا شك أنهم كانوا لما أمرهم بالإيمان به يومئذ كفارا. وإذ كان ذلك كذلك فبين فساد قول من قال: تأويل ذلك أن نعميها عن الحق فنردها في الضلالة، فما وجه رد من هو في الضلالة فيها؟ وإنما يرد في الشيء من كان خارجا منه، فأما من هو فيه فلا وجه لأن يقال نرده فيه. إيش أعد هذه الكلمة؟ أحسن الله عليكم. وإذ كان ذلك كذلك فبين فساد قول من قال تأويل ذلك أن نعميها عن الحق فنردها في الضلالة، فما وجه رد من هو في الضلالة فيها؟ وإنما يرد في الشيء من كان خارجا منه، فأما من هو فيه فلا وجه لأن يقال نرده فيه. يعني هم في الضلالة الآن، كيف قال؟ يعني اختار إيش؟ الحال الحسي يعني؟ عندي من كذا يعني. اختار أنه حسي؟ نعم. ها؟ أيوة كان يرجع كما رجحتم أنتم كذلك شيء. نعم أحد أحد الجرير اختار أنه حسي. نعم حسن عليكم. قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى قوله من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء فنردها على أدبارها فنجعل أبصارها في أدبارها، يعني بذلك فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه فيكون معناه فنحول الوجوه أقفاء والأقفاء وجوها فيمشون القهقراء كما قال ابن عباس وعطية ومن قال ذلك. والحافظ الحافظ ذكر ذكر فيها أقوال تقريبا قال قولا قال مجاهد من قبل أن نطمس وجوها يقول عن صراط الحق فنردها على أدبارهم أي في الضلالة. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس والحسن قال السدي فنردها على أدبارها فنمنعها عن الحق قال نرجعها كفارا ونردهم قردة. وقال ابن زيد نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. ثم ذكر السند عن ابن جرير أسباب اختار ما رجح شيء، لكن أنتم شيخ التفسير ظهر رجحتم اللي رجح ابن جرير. نعم قلتم والقول الأول هو نعم. ظاهر الآية وهو الصواب وهو وعيد شديد توعدهم الله به. ثم ذكر العقوبة الثانية لهم فقال تعالى أو نلعنهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله كما لعنا أصحاب السبت وهم طائفة من اليهود حرم الله عليهم اصطياد الحوت يوم السبت وابتلاهم بأن الحوت لا يأتيهم إلا يوم السبت وفي بقية الأيام لا يأتيهم وكانوا يشتهونها ومعاشهم عليها فلبثوا مدة ثم لم يصبروا فاحتالوا على صيدها فكانوا يصبون الشباك يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبت فتدخل الشباك فإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا إنا لم نصطد يوم السبت وهذه حيلة باطلة والحيلة على الباطل من الباطل. فلما فعلوا ذلك نزل عليهم العذاب ومسخهم الله قردة وخنازير قيل مسخ الشبان قردة والشيوخ خنازير. الله السلام عليه وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا ما تعرضتم له الله يعني أمر الله مفعولا واقع لا محالة. ابن كثير يقول أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. نعم وكان أمر مفعولا نعم إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا أي واقع لا محالة. نعم فهو واقع فإنه إيش لا يمانع. وكان أمر الله مفعولا أي إذا أمر بأمر نعم فإنه لا يمانع ولا يخالف فإنه لا يخالف ولا أولا نعم فإنه أي إذا أمر صدف بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع أي أنه إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. نعم صلى الله عليه نعم قولها أو نطلسها على من قبل أن نطلس وجوها فنردها على أدبارها حسي هذا حسي أو نلعنهم هذا الأمر المعنوي لأن فسر المعنوي صار تكرار مع أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. أحسن الله إليك لهم لأنهم الآن واقعون في الضلالة. ك كان الأمر المعنوي يعني يزيدهم الله في الضلالة، لأن هم الآن لم يزلوا في الضلالة، أو لعنهم كما لعن أصحاب السبت. هذه العقوبة، هذه العقوبة الثانية. نعم نعم نعم نعم، الحصي هو الأقرب، وعيد وعيد لهم، كما أنهم عوقبوا بالعقوبة الحسية، أصحاب السبت عوقبوا بالعقوبة الحسية، موسى وغرد من الخلازير، هذه عقوبة حسية أليس كذلك؟ بلى وكذلك هنا. نعم اي في الدنيا، نعم من هذا في الدنيا، نعم من هذا في الدنيا، نعم. اما في الاخره معروف الجسف اشد واشد، نعم. او نلعنهم كلعن، هذا تاكيد، هذا او قال او نلعنهم، هذا هو الامر المعنوي، من قبل ان نصف وجوههم فنردها على ادبارها، هذا العقوبه الحسيه، او نلعنهم، هذا الامر المعنوي، كما لعن اصحاب السبت. إذا قلنا أنه أمر معنوي صار تأكيد، وإذا قلنا أنه أمر حسي صار تأسيس. نعم سم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه على المشيئة، فدل ذلك على أنها في غير التائبين. أما من تاب من أي ذنب من الشرك وما دونه فإن الله تعالى يغفره له، والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فمن العلماء. قبل هذا، وأما من تاب من أي ذنب من الشرك وما دونه فإن الله تعالى يغفره له، كما قال تعالى في الآية في الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم، لأن الله عمم وأطلق، فدل على أنها في التائبين. وأما هذه الآية فإنه خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق من دون المشيئة، فدل على أنها في غير التائبين. وأما آية الزمر فإن الله عمم وأطلق، دل على أنها في التائبين. بعده: والمراد بالشرك، هنا الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فمن العلماء من أدخله في الشرك الأكبر وقال إنه لا يغفر تأدبا مع القرآن. ولا شك المراد الشرك الأكبر، إن الله يغفر من يشرك به، المراد بالشرك الأكبر هذا قطعا، لأنه قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. السلام عليكم. ابن أبو حيان ذكر معنى لطيف، قال الله سيليك: إن الله لا يغفر ويشرك به، المعنى من مات مشركا لا يغفر له، وهو أصل مجمع عليه من الطوائف الأربع. وقوله يغفر ما دون ذلك رد على الخوارج وعلى المعتزلة، لأن ما دون ذلك عام يدخل فيه الكبائر والصغائر. وقوله لمن يشاء رد على المرجئة، إذ مدلوله أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم على ما يشاء تعالى. رد على المرجئة إيش؟ قوله لمن يشاء رد على المرجئة، إذ مدلوله أن غفران ما دون الشرك إذ إيش؟ إذ مدلوله صلى الله عليكم أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم على ما يشاء تعالى، بخلاف ما زعموه بأن كل مؤمن مغفور له. نعم طيب. أحسن الله إليكم. يعني الشرك الأصغر نعم قد يغفر من غير توبة. كمل. وأما الشرك الأصغر فمن العلماء من أدخله في الشرك الأكبر وقال إنه لا يغفر تأدبا مع القرآن. وقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يدل يعني أن الشرك الأصغر على هذا القول. ومن العلماء من قاله ومنهم من جعله كالكبائر ومنهم ما في القول الثاني ومنهم من جعله كالكبائر. ومنهم من جعله كالكبائر يكون من جعلها في عموم الشرك قال إنه لا يغفر بمعنى أنه يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإن رجحت الحسنات فإنه يعني لا يعذب بل يعني يقابل بالحسنات، يصل الحسنات ما يقابله، وإن رجحت السيئات عذب به ثم أخرج من النار. هذا الفرق بينه وبين ايش؟ بينه وبين الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، وأما الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارن فقط. الشرك الأصغر صاحب مخلد في النار، الشرك الأصغر لا يخلد إنه يعذب بقدر ذنوبه. وأما قول بينه قول الثاني أنه كالكبائر، نعم تحت المشيئة. نعم. السلام عليكم، ما وجه كونها تعدد مع القرآن؟ يعني سمى شرك، يعني سمى شرك، لأن الله سمى شرك، ما دام سمى شركا فالقرآن أخبر الشرك لا يغفر. نعم. أحسن الله عليكم، هل يدل على أنه كالكبائر ما جاء في الحديث أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم؟ فكأنه يفهم منها أن قد يغفر الشرك الأصغر دون توبة لأنه لا يعلم. هذا استغفار، استغفار وتوبة، هذا استغفار وتوبة. نعم. أحسن الله عليكم. محتمل. نعم. وقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يدل على أن الشرك بالله إثم عظيم، وهو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولهذا كان من مات على الشرك مخلدا في النار والجنة عليه حرام. إيش؟ وقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يدل على أن الشرك بالله إثم عظيم، وهو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولهذا كان من مات على الشرك مخلدا في النار والجنة عليه. وهو إثم، إثم عظيم، وهو أكبر الكبائر، بل هو أعظم الآثام والكبائر. نعم. بل هو أكبر الكبائر وأعظم الآثام، يضاف أعظم الآثام. نعم. هو عندنا وأعظم الذنوب. أحسن الله عليك. طيب، أعظم الذنوب والآثام، أعظم الذنوب والآثام. نعم. بل هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب والآثام. نعم. ولهذا كان من مات على الشرك مخلدا في النار والجنة عليه حرام. صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. أحسن الله عليكم. كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أي يبرئون أنفسهم من الذنوب والمعاصي ويرون أنفسهم أنهم من أهل الجنة، والاستفهام للإنكار عليهم. وهذه الآية في اليهود لأن تزكية النفوس من أخلاق اليهود. والإنكار، والاستفهام للإنكار عليهم والتعجب من حالهم. والاستفهام للإنكار عليهم والتعجب من حالهم. وهذه الآية في اليهود لأن تزكية النفوس من أخلاق اليهود. بل الله يزكي من يشاء أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء ويطهره وفق علمه وحكمته، فهو سبحانه وتعالى العالم بأعمال العباد ونياتهم. ولا يظلمون فتيلا، أي أنهم لا يظلمون شيئا من أثواب من ثواب أعمالهم ولا مقدار الفتيل، والفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، وهو شيء حقير. صلى الله عليكم. بعض المفسرين يعبرون بالتعجيب، هل هذا فرع عن نفي صفة نعم التعجيب؟ التعجيب الحال يعني يعجب أيها المخاطب من حاله، تعجيب. نعم أقول أحسن لك، هل يقال أن هذا نقل التعجيب من حاله ما أحسن؟ نعم أحسن عليك. يعني هل يقال أن هذا قد يكون فرع عن نفي صفة العجب عن الله؟ لا، ما الصفة ثابتة. نعم من هذا المخاطب. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي انظر يا محمد كيف يفتري اليهود على الله الكذب بزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وزعمهم أنهم أهل الجنة، وزعمهم أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، كما أخبر الله عنهم في الآيات. يعني كل هذا جاءت في الآيات. كما أخبر الله عنهم، نعم في الآيات. في آيات. نعم. وكفى به إثما مبينا، أي كفى بافترائهم على الله الكذب إثما ومعصية بينة واضحة. وفي هذا تحذير من الافتراء على الله الكذب، وأنه من أخلاق اليهود ومن أعظم الذنوب. كما أن الآية الأخرى فيها التحذير من تزكية النفس والتشبه بهم، وفي الآية التحذير من تزكية النفس والتشبه باليهود أو التشبه بأهل الكتاب. في ذلك الآية الأولى فلم ترى الذين أنفسهم انظر إيش، ولا الآية الاستفهام والاستفهام للإنكار عليهم، والتعجيب من حالهم. التعجيب من حالهم. نعم يزكون أنفسهم، لأن تزكية النفوس من أخلاق اليهود، وهذه الآية في اليهود لأن تزكية النفوس من أخلاق اليهود. نعم، وفيه التحذير من تزكية النفس والتشبه بهم. بالآية تحذير تزكية النفس والتشبه بهم في أخلاقهم. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت كلمة تقع على كل شيء لا خير فيه، كالصنم والكاهن والساحر. والطاغوت يشمل الشيطان وغيره مما عبد من دون الله. والمعنى العام للطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. من معبود تقدم معبود. نعم معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود أو متبوع أو مطاع. والمعنى أن اليهود آمنوا بالجبت والطاغوت بدلا من الإيمان بالله ورسوله. ويقولون للذين كفروا وهم المشركون من قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي من محمد وأصحابه. والمعنى أن اليهود يفضلون الكفار الوثنيين على المؤمنين، فقال الله عنهم: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي من يلعنه الله فليس له نصير ينصره. قبل هذا كما ورد ذلك في سبب النزول، في سبب نزول الآية، الذين يفضلون محمدا يفضلون اليهود على إيش؟ والمعنى أن اليهود يفضلون الكفار الوثنيين على المؤمنين. قبله. والمعنى أن اليهود آمنوا بالجبت والطاغوت بدلا من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقولون للذين كفروا وهم المشركون من قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي من محمد وأصحابه. والمعنى أن اليهود كما ورد ذلك في سبب النزول، كما ورد ذلك في سبب نزول الآية. نعم، في قصة معروفة، قصة نعم، المشركين جاءوا إلى اليهود أو إلى كعب وسألوا عن حالهم وحال محمد وأصحابه، فقالوا: أنتم أحسن وأهدى من محمد، فأنزل الله هذه الآية. كما إيش؟ كما ورد ذلك؟ كما ورد ذلك في سبب نزول الآية. والمعنى أن اليهود يفضلون الكفار الوثنيين على المؤمنين. فقال الله عنهم: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي من يلعنه الله فليس له نصير ينصره، ولا أحد يدفع عنه عذاب الله، بل هو هالك خاسر في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يفترون على الله الكذب في كلام يعني الافتراء. ذكر الآيات بغوية وقرطبي. نعم، كم أحسن الله ليكم. يا أخي أحسن الله ليكم. قال ابن الجوزي: قوله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب، وهو قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقولهم: لا ذنب لنا، ونحو ذلك مما كذبوا فيه. وكفى به، أي وحسبهم بقيلهم الكذب إثما مبينا يتبين كذبهم لسامعيه. طيب، كذلك غيره ذكر هذا قرطبي وغيره ذكر مثل هذا. البغوي يقول: كيف يفترون، انظر يا محمد كيف يفترون على الله، يختلقون على الله الكذب في تغييرهم كتابه. عم تغييرهم كتابه. تزكيتهم. طيب، إذا أضاف هناك وتزكيتهم لأنفسهم، تزكيتهم والبلاية والمراد إيش؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي انظر يا محمد كيف يفتري اليهود على الله الكذب بزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. لا، في تزكيتهم لأنفسهم وزعمهم، في تزكيتهم لأنفسهم، في تزكيتهم لأنفسهم ودعواهم. انظر يا محمد كيف يفتري اليهود على الله الكذب في تزكيتهم لأنفسهم وزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وفي زعمهم، وفي زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وزعمهم أنهم أهل الجنة. وفي زعمهم، وفي زعمهم أنهم أهل الجنة، وفي زعمهم أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. نعم. طيب، أم لهم نصيب؟ أحسن الله إليكم. قول اليهود أن تفضيل اليهود للمشركين على المسلمين، هل هذا قالوه بألسنتهم أم أنهم يعتقدون؟ نعم، بألسنتهم. سبب النزول العادة، قالوا: أنتم خير وأهدى من محمد. جاء في سبب النزول هذا، راجع سبب النزول أن المشركين أرسلوا وفد اليهود يسألونهم حالهم، قالوا: ما حالكم وحال محمد؟ قالوا: حالنا ننحر الكون والكوماء للضفان وكذا، ومحمد مبتور مقطوع. فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا من محمد، فأنزل الله هذه الآية. رجع سبب النزول، هذا سبب النزول يعني رواية سبب النزول فيها ضعفها وفيها هذا. نعم. لكن أحسن الله إليكم، هل قالوا ذلك مكابرة أم أنهم يعتقدون؟ نعم مكابرة، يعرفون يعلمون هذا، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم الحق. نعم أحسن الله إليكم. الكفر والعناد منهم. نعم. ثم قال الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صلى الله عليه وسلم. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات ما اتصف به اليهود من البخل والحسد، والله تعالى ذكر لنا ما اتصفوا به من هذه الصفات الذميمة تحذيرا لنا من أن نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابهم. قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو كان لهم شيء من الملك والأمر لبخلوا به ولما أعطوا الناس منه شيئا ولو مقدار النقير، وهي النقرة التي في ظهر النواة. حفظ كثيرا من استفهام السنكار. وهذا استفهام إنكار. ألم ترى أين الاستفهام؟ أم لهم نصيب؟ استفهام وإنكار. هذا استفهام أم لهم؟ كذلك القرطبي قال: أم لهم نصيب من الملك أي ألهم، والميم الصلة. قبلها أول آية: أم لهم نصيب من الملك، يعني أي ألهم، والميم الصلة نصيب حظ من الملك، وهذا على وجه الإنكار، يعني ليس لهم من الملك شيء. نعم. ولو كان لهم منه شيء لم يعطوا أحدا منه شيئا لبخلهم وحسدهم. وقيل المعنى: بل ألهم نصيب، فتكون أم منقطعة ومعناها الإضراب، ومعناها الإضراب عن الأول والاستئناف للثاني. هذا كلام القرطبي. وقيل هي عاطفة على محذوف لأنهم أنفوا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والتقدير. أهم أولى بالنبوة؟ يكفي القول الأول استفهام إنكار. عندك إيش؟ أم لهم نصيب؟ ما ذكر هنا. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات ما اتصف به اليهود من البخل والحسد، والله تعالى ذكر لنا ما اتصفوا به من هذه الصفات الذميمة تحذيرا لنا من أن نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابهم. طيب، والاستفهام للإنكار. والاستفهام للإنكار، استفهام وإنكار. والاستفهام كلام ليش؟ قرطبي قال استفهام وإنكار، وإيش؟ القرطبي ولا البغاوي؟ والبغاوي كذلك قال إيش؟ استفهام وإنكار، قال هذا على وجه الإنكار. طيب، وهذا على وجه الإنكار، وهذا على وجه الإنكار عليه. نعم أحسن الله إليكم. وهذا على وجه الإنكار عليهم. نعم. قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو كان لهم شيء من الملك والأمر لبخلوا به ولما أعطوا الناس منه شيئا ولو مقدار النقير، وهي النقرة التي في ظهر النواة، وهي شيء قليل، وإذا كان لا يمكنهم أن يؤتوا هذا الشيء القليل فهذا دليل على شدة بخلهم. ثم قال تعالى: أم، أي بل، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والمقصود بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فاليهود يحسدونهم على ما آتاهم الله من الخير والنبوة الخاتمة. وقوله: فقد آتينا آل إبراهيم. الله تعالى وصف اليهود بهذا بالبخل والحسد قبل هذا، فوصف الله تعالى اليهود بالبخل والحسد وفيه التحذير من هاتين الخصلتين. نعم. طبعا ما يحسد الناس بعد ما يحسن الناس. فصوم بالبخل في قوله فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وبالحسد فقال لم يحسدون الناس. نعم أحسن الله إليكم. فوصف الله اليهود بالبخل والحسد. نعم بعد أم يحسدون الناس، قال أم يحسدون، أقرأ قولها أم يحسدون الناس. ثم قال تعالى أم أي بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والمقصود بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. فاليهود يحسدونهم على ما آتاهم الله من الخير والنبوة الخاتمة. اسمع هذا. وقوله فقد آتينا. فوصف الله اليهود بالبخل في هاتين الآيتين بالبخل والحسد. الأولى التي الأولى فيها وصف بالبخل، والثانية بالحسد. تحذيرا لهذه الأمة من الاتصاف بهاتين الصفتين. أحسن الله عليكم. فوصف الله اليهود بالبخل فوصف الله اليهود في هاتين الآيتين بالبخل والحسد تحذيرا لهذه الأمة من الاتصاف بهاتين الصفتين. وقوله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، أي أنزل الله الكتاب والحكمة على الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، فقد جعل الله في ذريته النبوة، فكل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من سلالته. قد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب كما الآية. أحسن الله عليكم. فقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من سلالته. كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، آية العنكبوت. كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. أحسن الله عليكم. كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من سلالته، وكل كتاب نزل من السماء بعد إبراهيم فهو على واحد من ذريته. وآتيناهم ملكا عظيما، أي وجعلنا الملك في آل إبراهيم، ومنهم داود وسليمان، فهم من آل إبراهيم. فمنهم من آمن به أي بالكتب والأنبياء، ومنهم من صد عنه أي كفر بذلك، ولهذا توعده بالوعيد الشديد فقال وكفى بجهنم سعيرا، أي شديدة الوقود. صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. كمل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قلتم حفظكم الله إن الذين كفروا بآياتنا أي بآيات الله، وهو كفر مخرج من الملة، سوف نصليهم نارا أي أن النار تصلاهم وتغمرهم من جميع الجهات، من فوقهم وتحتهم وأمامهم وخلفهم. أمامهم وخلفهم. طيب طيب. نعم. السلام عليكم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أي كلما احترقت جلودهم جددت مرة أخرى. فالمراد أمامهم وخلفهم. كما قال تعالى في الأخرى لهم من جهنم مهاد ومن غواش. قال تعالى في الآية الأخرى بعد أمامهم وخلفهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال الله في الآية الأخرى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فالتبديل، نعم، فالمراد بالتبديل التجديد. قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أي كلما احترقت جلودهم جددت مرة أخرى. فالمراد بالتبديل التجديد. وليس المراد أن الجلود الأولى تفنى ويؤتى بجلود أخرى كما ظن بعض المبتدعة كالجهم بن صفوان. وقوله ليذوقوا العذاب، لأن يراجعهم أن هذا معناه أن يعذب الله جنودا أخرى غير العصاة، هذا باطل. نعم السلام عليكم. وكذلك كما قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبديل أن يعني تمد الأديم ويزال مع على ظهرها من جبال، هذا المراد تبديل، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم تبديل صفات لا تبديل. نعم السلام عليكم. صفات لا تبديل ذات. نعم السلام عليكم. ليذوقوا العذاب أي حتى يستمر العذاب بهم، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة، بل يبقى العذاب مستمرا عليهم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. ليذوقوا العذاب أي حتى يستمر العذاب بهم، فهم لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة، بل يبقى العذاب مستمرا عليهم. وقوله إن الله كان عزيزا حكيما، ختم الآية باسمه العزيز والحكيم مناسبة للعذاب، فهو جل وعلا عز فحكم فعذب، وهو عذبهم على مقتضى حكمته وعدله سبحانه. نعم، في إثبات اسم العزيز والحكيم الصفة العزة والحكمة على ما يقوم بجلال الله وعظمته. صحيح. وفيه إثبات اسم العزيز والحكيم وصفتي العزة والحكمة. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى جزاء الكافرين ثنى بجزاء المؤمنين فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وحققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح فأدوا الواجبات وتركوا المنهيات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. واستقاموا على طاعة الله السلام عليكم. فأدوا الواجبات وتركوا المنهيات واستقاموا على طاعة الله. نعم نضيف فوعدهم الله سندخلهم. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي بساتين تجري من تحتها أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر. الخمر قبل كما في الآيات، كما في آية محمد. نعم أحسن عليكم. وأنهار الخمر وأنهار العسل. نعم. خالدين فيها أبدا أي مخلدون فيها لا يضعنون عنها ولا يرحلون منها. لهم فيها أزواج مطهرة أي مطهرة من الأقذار حسا ومعنى، فهي مطهرة من الأقذار الحسية كالبول والمخاط والحيض والنفاس ونحو ذلك، ومطهرة معنى كالبول والغائط والمخاط والحيض والنفاس. بول والغائط والبصاق. نعم عليكم. فهي مطهرة من الأقذار الحسية كالبول والغائط والمخاط والبصاق والحيض والنفاس ونحو ذلك. نعم. ومطهرة المعنى من الأخلاق الرذيلة والصفات السيئة. نعم. وندخلهم ظلا ظليلا وهي الجنة، فإنها ظل ظليل ونور مطرد. نعم. ولا يوجد فيها شمس وظل، فكلها ظل. وندخلهم ظلا ظليلا وهي الجنة. نسأل الله كلمة الله، نسأل الله جل وعلا إياكم منهم. نعم. فإنها ظل ظليل ونور مطرد ولا يوجد فيها شمس وظل، فكلها ظل. لا يرون فيها كما لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، كما قال تعالى لا كما قال تعالى نعم لا يرون في جزاء الأبرار لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. السلام عليكم. ولا يوجد فيها شمس وظل فكلها ظل كما قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. كلها ظل نور وظل مضطرد. نعم نور سبق أي نعم. وهي الجنة فإنها ظل ظليل ونور مضطرد. نعم السلام عليكم. ليس فيها بدل ولا يوجد ليس فيها كلمة ولا يوجد وليس فيها بدل ولا يوجد يعني يقال لا يوجد فيها شمس فقط فكلها ظل. إيش والعبارة ولا يوجد فيها شمس وظل فكلها ظل. نعم لا يوجد فيها لا يوجد فيها شمس وليس فيها شمس ولا زمهرير بس يكفي كما قال تعالى في الأبرار. أحسنتم. ولا يوجد فيها شمس لا وليس فيها. أحسنتم. وليس فيها شمس ولا زمهرير وليس فيها شمس ولا زمهرير فكلها ظل كما قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا كلها ظل بس ما سبق ما كما يحتاج. قال تعالى ما يحتاج فكلها ظل. نعم أحسنتم عليكم. ليس فيها شمس ولا زمهرير كما قال الله تعالى في جزاء الأبرار لا لا يرون لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نعم أحسنتم عليكم. وندخلهم ظلا ظليلا وهي الجنة فإنها ظل ظليل ونور مضطرد وليس فيها شمس ولا زمهرير كما قال تعالى في جزاء الأبرار لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إن الله يأمر نسأل الله كلمة فضله نسأل الله أن يجعلنا إياكم يفعل هذا. وعدنا بنا ننتقل إن شاء الله أخذ نص جزء إلى سورة الفرقان ما نزلت الفرقان ها خلاص نرسلها إن شاء الله الدرس القادم بحول الله ولا نقرأ ولا على موقفنا في سؤال الله سيريك نرسلها إيش نرسلها فرقان تفسير سورة الفرقان بدأنا فيها وإلا نستمر على موقفنا. نعم أحسن عليكم. في سؤال الله سيريك نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم الدعاء بقول اللهم اسقنا من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من يسقي الناس بيده؟ الله أعلم لا أعلم شيء في هذا. سبق أن ورد في الحوض أنه أواني عدد نجوم السماء والأواني أواني الشرب. نعم أنت بركة وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وعلى آله سبحانك اللهم